وصحر ذاته هذا هو الحكم. نعم. وقوله هو يسمى فصلا يتوسط بين المبتدأ والخبر، يؤذن بأن يؤذن بأن ما بعده خبر عما قبله وليس بنعت له. وقوله نعم هذا متابع، يعني يؤذن بأن ما بعده خبر عما قبله وليس نعتا، الجملة واحدة. عرفتم مثاله؟ لو أقول زيد الفاضل، زيد الفاضل، كلمة الفاضل يحتمل أن تكون صفة لزيد والخبر لم يأتي بعد. قولة كذا عبد الرحمن زيد الفاضل، هكذا قلت، يحتمل أن الفاضل، يحتمل أن الفاضل صفة لزيد والخبر لم يأتي، وأنه يريد أن يقول زيد الفاضل حاضر مثلا، ويحتمل أنها خبر زيد هو الفاضل. فإذا أتيت بهو وقلت زيد هو الفاضل تعين أن يكون ما بعد هو خبرا، فتجد أن هو فصلت بين إيش؟ بين الخبر والصفة. إيه نعم. وقوله لذاته يخرج ما يسمى يخرج ما يسمى صحيحا بأمر خارج عنه كما تقدم، وتتفاوت رتبه. لا هذا وضفنا لها. طيب قوله لذاته يخرج ما يسمى صحيحا بسبب آخر خارج عن ذات الخبر، مثل أن يكون حديثه حسنا ولكن يأتي من عدة طرق، فيكون هنا صحيحا إيش؟ لغيره، أي بسبب غيره لا بسبب السند. وقوله قد تقدم، وين تقدم فيه؟ أين تقسيم؟ نعم. قوله بحيث لا جبران فهو الحد. نعم. يقول كثرة الطرق. والثاني إن وجد ما يجبر ذلك قصور كثرة الطرق فهو الصحيح أيضا، لكن لا لذاته. قدم قريبا. ثم قال المؤلف رحمه الله وتتفاوت رتبه بسبب تفاوت هذه الأوصاف. نعم. إيش؟ هاي لا هذه مكتوبة، هي سمعت أن هذه مؤلفات لغيره، لكن هل يدخل ما يعني ضبط الشريط الآن إيش يدخل فيه؟ ها؟ صدر ما يصير الله من إلى ضبط الكتاب أقرب، بل هو أقوى من ضبط الكتاب أولى، لأنه ما أهتم فيه الخطاب نفس كلام الشيخ والذي يسمع من هذا، ولكن يجب أن تحفظ الأشرطة، وهذه أخطر من الكتب، لأن الشريط لو يجي واحد ما يعرف كيف نظام المسجل ثم يضرب على زر التسجيل نحا كيف ذلك؟ أبد؟ طيب ولا بغت تسمع؟ اي ما يمكن سجل ها؟ وش تقولون في هذا؟ لا خلق قد يتراجع، هذا شيء ثاني، لكن هل يقول سمعت فلانا أو لا بد أن يقيد؟ الله لا بد أن يقيد سمعت فلانا تسجيلا، لأنه ربما يأتي إنسان يقلد صوته فيظنه السامع هو فلان. ولهذا الرواية في الإجازة هل تقول أخبرني؟

هل هم تام الضبط أو خفيف الضبط؟ واضح؟ طيب، فإن جاءني هذا الحديث من طريق آخر عن سامي عن عبد الرحمن عن عبد الوهاب وقلت في نفس الحديث صحيح حسن، فمعنى أحد الطرق صحيح والآخر حسن، عد أيهم هذا؟ أيهم الحديث الحسن؟ ياسر عادل عثمان ولا سامي وعبد الرحمن وعبد الوهاب؟ عجيب. السند الأول أقرب للطب، ما هو على كلها. طيب، في الوجه الثالث الذي ذكرناه أنه قد يكون صحيحا باعتبار الصلاح قوي وحسنا باعتبار الصلاح آخرين. نعم، عبد الرحمن هو الأول. بس السؤال الثاني كالمتحجر. السؤال البخاري ومسلم، يعني توفر في هذا الرجل الحديث كف البخاري وكف مسلم، هذا يقول على كفهما، او لازم يكون رواه الرجال هؤلاء الذين رواه الحديث البخاري؟ لا، إذا توفرت الشروط في هذا السند دل على شرط البخاري. وإذ لم يخرج لهم البخاري. نعم. أما إذا قال رجاله رجال الصحيح، إذا قال رجاله رجال الصحيح، أصبر. إذا قالوا رجاله رجال الصحيح هذا واضح إنه لا بد يكون من رجاله. وإذا قالوا على شرط البخاري أو مسلم فالمعنى شرطهم في الوصف لا في عين الراوي. هنا يكون الصحيح حسن من حيث الرواية وصحيح من حيث اللفظ المتن يعني؟ لا. طيب، نعم نعم لا، معناه انه رأى انه جاء من طريق اخر. نعم، ما يخالف، لكن ما يجي من طريق اخر ما يصير هذا، ما يمكن هذا، ما في تردد. اذا قال عن مالك عن نافع عن ابن عمر ما في تردد، ما اظن، ما يصير. نعم، هل بعض الله قال مسود صدرة الحاكم مسوى المجلد الأول على دليل البدر بيضه؟ والله هذا ما أدري عنه، لكن المعروف أنه رحمه الله يتساهل. نعم، عثمان يقول ما اتفق عليه هو الأول، ثم ما كان على ترقهما يكون أقوى من ترق البخاري يتسهل في البخاري. نعم، هم يرون ما كان على ترقهما أقل، يقول لأن إعراض البخاري ومسلم عنه يدل على أن هناك علة، لكن ما تبدو لهم عالمان، وإن كان هذا العلة في الحقيقة معلولة لأنهما لم يحيط بكل صحيح. لا، المسألة خلافية، حتى في نظر البخاري ومسلم خلافية. نعم، ما هو الفرق؟ الفرق أنك إذا قلت صحيح حسن قدمت صحيح على حسن، ولو قلت حسن صحيح قدمت حسن على صحيح. لا فرق أبد. نعم، والله فيه الناس، أنا أشوف يعني النووي وابن عبد البر يتساهلون في نقل الإجماع. نعم، يعني لأنه الحقيقة ما يمكن أن الإنسان يطلع. من الغرائب من شيخ الإسلام يقول إن بعضهم قال أجمعوا على قبول شهادة العبد، شفت، وآخر قالوا أجمعوا على رد شهادة العبد. هكذا ذكر شيخ الإسلام في كتاب النبوات، يعني يقول إن النقل الإجماع مو بهين، يجب أن الإنسان يتحرى. طيب وش نقول بين قولين ذولي؟